أفعل ذلك كما تقول بدون قيد. لا، هو لن يرضى لذلك، لن يستسلم لذلك. كذلك كل هذا الذي يقول ويحتج بالقدر أنه لا يسلم لأن الله لم يقدر عليه ذلك، من أدراك بقدر الله؟ قدر الله لا يعرفه ملك مقرب ولا نبي مرسل. قدر الله سبحانه وتعالى هو سبحانه وتعالى الذي يعلمه. ولهذا أيها الإخوة المسلمون عباد الله، كل شيء أنت مجبر عليه هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كما قلنا في مرة ذكر أو حادث أو ما إلى ذلك. وكل شيء أنت مخير فيه فإنك لا تحتج بالقدر، فالقدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعايب. أتى رجل سارق إلى عمر بن الخطاب، سرق هذا الرجل سرق. فلما حكم عليه عمر بن الخطاب بقطع يده قال: مهلا يا أمير المؤمنين، إنني سرقت بقدر الله. يعني أنت تحاسبني لما؟ أنا ما سرقت إلا ربنا كتب علي هذا. يحتج بالقدر في المعائب، يحتج بالقدر في المعائب. فقال: مهلا يا أمير المؤمنين، إن الله قدر علي ذلك، إن الله قدر علي هذه السرقة. فقال رضي الله تعالى عنه: وقدر علينا أن نقطع يدك، وقدر علينا أن نقطع يدك. فكما أن الإنسان يحتج، يعني أنت أنا لا أدري، كما قلت لكم يؤذن العصر، لما لا تنزل؟ أنت لن تنزل لأن إيمانك فيه شيء قليل، يعني لا أقول أنك كافر والعياذ بالله، ولكن الإيمان يزيد وينقص، فمن زاد إيمانه نزل. طيب نزلت للصلاة، لما لم تخشع؟ لأن إيمانك فيه نقص. لما لم تواظب على ترك المناظر وترك النظر إلى ما حرم الله؟ هذا يوجد ضعف في إيمانك. إذن فالأمر متعلق بالطاعات وليس متعلق بالقدر الذي أنت تحتاج به، فأنت لا تعرف قدر الله سبحانه وتعالى. وأقول أيها الإخوة المسلمون عباد الله، وأعطيك مثال آخر. لو أنت رأيت رجلا يبني مبنى، وهذا المبنى قد هو تحت الأساس، ثم وضع الأساس، فحدث ثم وضع ثم بنى الدور الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس، رأيت هذا كله. فأتى بالدور السادس، لا يحق لك أن تقول كيف يأتي بالدور السادس؟ الدور السادس فرع على هواء. نقول لك كيف أي هواء؟ أنت رأيته لما بنى الأول والثاني والخامس أمرهم، بالسادس فوق الخامس. فأنت لا يحق لك أن تقول كيف هذا؟ كيف يبني هذا الرجل السادس على الهواء؟ لأنك رأيته هو يبني خمسة أدوار. هذا عين القدر. عين ما أريد أن أقوله، أنت تقول أني أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. طيب، تؤمن بذلك؟ نعم أؤمن بذلك. طيب، طالما أنك آمنت بالله فإنك آمنت بالله وبأسماء وصفاته، صح؟ نعم. ومن صفات الله أنه عليم قدير، صح؟ نعم. ومن صفات الله أنه عدل حكيم، صح؟ نعم. إذن ليس من حقك أن تقول كيف يعلم الله كل شيء، لأنك قلت أن الله وآمنت أن الله عليم قدير. ولا يحق لك أن تقول ما ذنب هؤلاء يدخل النار، وذنب هؤلاء وما فعل هؤلاء يدخل الجنة. لا يحق لك أن تقول ذلك. لما؟ لأن الله عدل حكيم. فطالما أنك آمنت أن الله عدل فالله لا يظلم، وطالما أنك آمنت أن الله حكيم فالله يضع كل شيء في موضعه وفي مقداره، فلا يحق لك أن تقول هذا ولا هذا. أيها الإخوة المسلمون عباد الله، من آمن بقدره إيمانا راسخا سوف يجد ذلك في قلبه وفي نفسه، سوف لا يجد في نفسه تباهيا أو ما إلى شيء من هذا، لأنه يعلم أن كل شيء بقدر الله، وأن الأسباب هذه هي من قدر الله سبحانه وتعالى. من آمن بقدر الخير حق إيمانه فإنه يجد الطمأنينة والراحة في نفسه، إنه يستشعر